ذلك حشر علينا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون إن المتقين في جنات وعيون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما